أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع قول جمعة مباركة يوم الجمعة؟ يعني هل يشرع التهنئة بالجمعة والجمعة المباركة؟ لا، هذا يشرع في العيد، العيد المبارك، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد المبارك، جعل الله عيدا مباركا، أعاده الله علينا وعليك بالخير والبركة، هذا في العيد، عيد الفطر. أما جمعة لا، ما يشرع قول جمعة مباركة، هذا ما غير مشروع. وإن كان يوم الجمعة هو عيد الأسبوع يشرع فيه التنظف والتطيب والتقدم الجمعة وتفريض الذنوب، لكن التهنئة يحتاج إلى دليل، ما في دليل يدل على التهنئة بيوم الجمعة أو قلنا جمعة مباركة.